قال ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. الآن لما تأتي تسجد، لما تأتي تسجد من بعد ما ترفع من الركوع سمع الله من حمده ويأتي السجود الآن، قلنا بعض أهل الميران تبدأ بركبتيك، الركبتان تصل إلى الأرض قبل اليدين، والقول الثاني أن اليدين تصل الأرض قبل الركبتين، والأمر في هذا واسع. وقد نقل النووي وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم الإجماع على أنه لو قدم يديه أو قدم ركبتين فلا بأس، إنها سنة. الذي ذهب إلى التشديد في هذه المسألة ابن حزم رحمه الله تعالى قال وفرض أن يضع يديه قبل ركبتيه، فرض وهل لازم واجب وغير صحيح، والذي عليه جماهير أهل العلم وهناك من نقل الإجماع على ذلك أنه يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز أن تنزع ركبتيك قبل يديك وتجوز أن تنزع على يديك قبل ركبتيك. بعد أن تنزل الأرض الآن انتهيت من السجدة الثانية تريد أن تقوم للركعة الثانية، كيف تقوم؟ الذي يقول تنزل على ركبتيك أولا يعني في السجود يعني بعد ما تقول سمع الله من حمده يقول تنزل على ركبتيك، يقول في القيام تعتمد على قدميك أيضا، تعتمد على قدميك في القيام. والذي يقول تنزل على يديك أول تقول يقول لا، بعد أن تنتهي من السجدة الثانية تعتمد على يديك حتى تقف. وكله جاهز، كله جاهز، اعتمدت على يديك اعتمدت على قدميك كله جاهز، لا بأس بشيء من ذلك. فالإنسان إذن يقوم على صدور قدميه، لأن الأحاديث الواردة في هذا كلها فيها كلام، يعني كل الأحاديث الواردة في هذه المسألة وهي لا يبرك أحدك يبرك البعير ولا يضع يديه قبل ركبتيه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه قبل يديه، كل الأحاديث الواردة في هذه المسألة فيها كلام. وإذاك المسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة وغير مقطوع بها أن هذه أو هذه، فلا يشدد في هذه المسألة. بعض الناس يتخاصم ويقيم الدنيا ويقضع على هذه المسألة، مسألة لا ما يجوز لا يجوز اتق الله، ما يجوز. مسائل خلافية اختلف فيها أهل العلم ونصوا على أنها مستحبات، فلا يجوز الإنسان يشدد على الناس في مثل هذه الأمور. فالمهم أنه يقوم على صدور قدميه إن كان ينزل على ركبتيه قبل يديه، أو يقوم معتمدا على يديه. وبعض أهل العلم يرى وهو مذهب الشافعي أنه يجلس بعد السجدة الثانية تسمى جلسة الاستراحة، يريح شوي ثم يقوم، فلا بأس بذلك، لكنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبوتا واضحا. وإنها جاءت في حديث أبي حميد الساعدي أنه قال لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أنت بأعلم منا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلأصلي، قال أصلي. فلما صلى وذكروا في صلاته أنه كان جلس جلسة الاستراحة، قالوا صدق، إن هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال لا، كل الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثرهم لم يذكروا هذه الجلسة جلسة الاستراحة. فقال البعض لعله إنما فعل ذلك لما كبر صلى الله عليه وسلم، لما كبر وثقل صلوات ربي وسلامه كان يجلس جلسة الاستراحة ثم بعد ذلك يقوم بعدها. فالعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن لو جلس شيء يسير جدا. وبعضهم قد قيدها بمتابعة الإمام، إذا جلس الإمام جلس الاستراحة اجلس، إذا ما جلس الإمام لا تجلس، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. حتى لو لم يجلس الإمام جلست أنت جلس الاستراحة فلا بأس من ذلك، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.